السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيود أحدكم أن تكون له ناقتان كوماوان من غير أن يدفع أي شيء؟ حد يحب ياخد 30-40 ألف من غير حاجة؟ مفيش حد عايزهم. بأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من هذه الدراهم والدنانير والنوق والإبل. فنسأل الله عز وجل أن يعظم لنا الأجر بآيات الكتاب، وأن يجعلنا من يستمعون فيتبعون، من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يفعلون ما يقولون. آمين. سورة الفتح اليوم إن شاء الله تعالى نختم السورة، نسأل الله حسن الخاتمة في الأمور كلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تعلمون كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وهي أنهم محلقون ومقصرون. والصحابة في هذا العام رجعوا ولم يحجوا ولم يعتمروا ولم يحلقوا ولم يقصروا. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر: ألم يخبرنا أن سنؤدي النسك؟ ألم يخبرنا أن سنحلق ونقصر؟ فالله عز وجل هو وحده يتولى الإجابة على هذه الأسئلة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. اللي حصل ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى كذب رسوله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، هذه الذي رآها قبل أن يخرج إلى الحديبية، لما رأى كأنه أصحابه حلقوا وقصروا فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، حسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم هذا. فلما رجعوا من الحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. سبحان الله، يؤخر أمورا ليبتلي أقواما. يعني الآية ما تنزلش لغاية لما يقول الكلمة دي، علشان إيه؟ يظهر الصادق من الكاذب، يظهر الصادق من الكاذب. يعني الملك العزيز، الملك يرى رؤيا، رأى رؤيا، كان ابتداء ممكن يوسف يفسر الرؤيا، لا لا، يأخر قضية سبحانه وتعالى، يؤخر قصة أن يخرج هذا من السجن ويخبر عن يوسف وتأويله الرؤى، ها، حتى ينطق من يزعمون أنهم يؤولون الرؤى ويقولون للملك أضغاث أحلام. ده أوهام، ده أخلاط. أضغاث يعني أخلاط، فالضغط لما أي حاجة، أضغاث أحلام يعني حتى من هنا وحتى من هنا، سبع بقرات ايه وسمان ايه وارتزال ايه، ده أضغاث أحلام يا ملك. فرب عز وجل يؤخر تأويل يوسف لغاية لما يقولوا دي، حتى يعلم الملك أن هؤلاء لا يعلمون وأن يوسف يعلم. لكن لو ابتداء الرجل قال أنا أنبئك بمن يخبرك بتأويلها وقالها يوسف، لا يكون لها الوقع بعد أن يقول هؤلاء أضغاث أحلام. فسبحان الله، كم من أمور نود كشفها وظهورها والله يؤخرها، والله يعلم ونحن لا نعلم. فتأخيرها الخير، تأخيرها هو الخير. كثير من الآيات بهذه الصورة، وكثير من المواقف حتى لا نخرج عن الموضوع. فهنا يصدق هذا المعنى، المنافقون ما حلقنا، ما لا حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا مسجد حرام، هي بيقول لك رؤية بقى، شوف ابو رؤية منافق، منافق يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ردا على هؤلاء وامثالهم وعلى ضعاف الايمان وعلى من حصل في نفسه هواجس، يرد على هؤلاء جميعا، لانه وحده العليم بذات الصدور، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق يعني صدقا ملتبسا بالحق، أراه رؤيا صدق التبست بها الحقيقة، والتبس بها الحق يعني هي والحق شيء واحد. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، كما قال خلق السماوات والأرض بالحق، نفس اللي قلناه نقوله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. واللام هذه تسمى الموطئة للقسم، يعني أصل الجملة والله لقد صدق الله رسوله، والذي يحلف به يحلف به لقد صدق الله رسوله الرؤيا. فاللام تاعت لقد هذه ولقد أو لقد صدق الله، يعني والله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ايه هي؟ قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. دي اللام التانية الموطئة للقسم، لتدخلن يعني والله لقد صدق الله رسول الله بالحق، والله لتدخلن المسجد الحرام، لام مرة تانية هي الموطئة للقسم، لتدخلن المسجد الحرام. لكن هل في الرؤية كان أنهم يدخلون هذا العام، العام الثاني الثالث الرابع؟ رأى رؤية قال لهم أنتوا هتدخلوا المسجد الحرام، عشان بس يظهر لنا ضعف العقول يا أخوان، ضعف عقولنا، مش إحنا كمان، ده نتكلم عن أصحاب محمد اللي هي العقول المتقدة الذكية اللي تفهم كلام العرب وتفهم معنى اللفظ العربي والأسلوب العربي، يتبادر للذهن على طول هتدخل المسجد الحرام آمن محلق. احنا رايحين، واحنا رايحين اهو، احنا رايحين المسجد الحرام، تفتكر انه رايحين المسجد الحرام عشان السنة دي يحصل الكلام؟ لا، احنا رايحين السنة دي ونعرف يحصل ايه، لكن احنا ندخل المسجد الحرام آمنين ومحلقين. فالرؤية في الحقيقة ابتلاء ولا تثبيت هنا في الموقف ده؟ يعني لما يرى النبي انه يدخل المسجد الحرام آمنا محلقا، دي يكون ابتلاء لهم ولا تثبيتا لهم؟ ابتلاء، لكن تثبيت. يبقى لو قال لنا ارجعوا، نرجع عادي خالص، نحن متأكدين ان احنا هندخل، فاهمين ازاي؟ فهي تكون تثبيت لنا احنا دلوقتي واحنا شايفين الموقف من فوق كده، لكن احيانا وانت في المعمعة انت بس شايف غير المعمعة اللي انت فيها، انتبه لهذا الكلام، ها؟ فارجع الى من هو فوق سبع سماوات وقدر الامور ويراها على حقيقتها. لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين، بعد أن يرى هذه الرؤية فيعتقدون أنها إيه؟ هذا العام، ولكنها كانت في العام الذي بعده أو الذي بعد بعده. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ده مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيقسم؟ يقول إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: تعليق للعدة. العدة اللي يعني معنى ايه؟ الوعد. عدة يعني وعد. تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لما يجب ان يقولوه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا. اوعى تقول حاجة مبين ان شاء الله. لازم تقرنها بالمشيئة ان شاء الله. نبي الله سليمان كان له 700 امرأة. قال: والله لآتين الليلة كل امرأة فتلد كل واحدة منهن انسانا يجاهد في سبيل الله. الليلة انا هجمع النساء جميعا وكل واحدة تأتي بغلام بجهز بيش. 700 هجاهد في سبيل الله. فلم يقل ان شاء الله. فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. شوفوا اللفظ المحترم، نصف إنسان مش مشوه، لا لا، إلا واحدة ولدت نصف إنسان. أما إنه لو قال إن شاء الله لولدنا جميعا 700 مجاهدا جاهز. اديني بقى المصالح والمفاسد. يعني هي نيته ديت وقصده ده ما يغفرش لي حتة ان شاء الله ديت؟ دين يا اخوان، دين، ورب يأمر فينبغي ان يطاع. النية سليمة، النية 10 على 10. هنجيب الحديث ده دائما في عقود الزواج، ما بيعجبش الناس عشان تتزوج 700 امرأة، لكن احنا بنجيبه علشان ايه؟ عشان انت ليك نية في الزواج، ليك نية في الجماع. يعني احنا بنستشهد ان ده نية طيبة لسليمان. ها؟ وعشان البخاري لما يترجم للكلام ده يبين ان الانسان يأتي امرأته لاجل ايه؟ لاجل الجهاد في سبيل الله. يبقى ليك نية في الجماع ان يأتي ولد تربيه عشان يجاهد، تربيه عشان يعلم الناس، تربيه عشان يصير عالما، تربيه عشان تنذره لله سبحانه وتعالى. فدي حاجة جميلة جدا، ده فكر عالي ونية صالحة. لكن السبيل كان فيه مشاكل شرعية. ايه المشكلة الشرعية؟ انه ما قالش ان شاء الله. انا بقولها كده بالطريقة اللي فعلا في قلوبنا، ما قالش ان شاء الله. يعني ما قالش ان شاء الله؟ يعني ما قالش، يعني ما قالش ان شاء الله. يعني واحد دلوقتي احنا رايحين مثلا يقول يلا عشان احنا رايحين امتحان، يلا روح امتحانك بسرعة. اقول له بس قول ان شاء الله. يا اخي احنا في ايه دلوقتي؟ يلا. اقول له ايه؟ اقول له قول ان شاء الله. صح؟ مفيش حاجة اسمها صغيرة وكبيرة وهنفرق الدين ونقسم الدين في الطاعة والالتزام. الزم، قل ان شاء الله. ايه اللي يحول بينك وبين ان تقول ان شاء الله؟ عشان تقول لي مصالح ومفاسد. قل ان شاء الله تلد. تلد باذن الله. رب العزة بيعلم البشرية الكلام ده، يقول لك لتعليم العباد بما يجب ان يقولوه. فلما تكلم هو وقال لتدخلن المسجد الحرام قال ان شاء الله، وهو غني عن ذلك، ولكنه رب يربي الخلائق على ما يحب ويرضى. ان شاء الله. قال ثعلب، عارفين ثعلب؟ شايفين ثعلب ولا اللي فات؟ طيب، قال ثعلب ده امام من ائمه اللغه: ان الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. الله يعلم ويقول ان شاء الله، وانت لا تعلم فاحق بك ان تقول ان شاء الله. الذي يعلم بيعلق الامر بالمشيئة، يقول ان شاء الله. ها؟ واضح اخواني؟ يلا عشان احنا رايحين هنركب السيارة، قول ان شاء الله. ما انا متأكد اهو، انا اعلم السيارة امامي وانا اهو وانا رايح اهو على علم يقيني انا هفعل كده، قول ان شاء الله. فالله يعلم السر واخفى وقال ان شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. وقيل كان سبحانه علم انه يموت بعض هؤلاء الذين كانوا معه في الحديبية، فوقع الاستثناء لهذا المعنى. الله، هذه حاجة ما نعرفها. هو كل اللي كانوا في الحديبية ده انهم عايشين لغاية لما جاء يوم ان دخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، في ناس ماتت في السنتين دول. يبقى لا تدخلون المسجد ها ان شاء الله، ما هو لا تدخلون المسجد يعني كلكم هتدخلوا ان شاء الله، فان شاء لهذا دخل وان لم يشاء لهذا بان مات فلم يدخل، هذا لا يدخل هذا لا يدخل ان شاء الله، هذا معنى اخر. وقيل معنى ان شاء الله كما شاء الله، طبعا المعاني دي هنقولها بعد كده علشان طبعا الامام الشوكاني فسرها اللي بيعلم الخلق، بيعلم الخلق زي ما بنيجي نقول للناس ايه ده ربنا سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات في والسماوات والارض في سته ايام على مهلك شويه، مش كده؟ مش ساعات نقول الكلمه ديت؟ اه، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق السماوات والارض بكل كلمح البصر او هو اقرب من ذلك، صح يا اخواني؟ فالشوكاني سلك هذا المسلك، هو من وافقه كثير من اهل العلم وافقوا على هذا المعنى انه ان شاء الله. وبعضهم بدا يوجد يشوف ان ديت ممكن يبقى لها معاني تانية، ان شاء الله بدل ان الشرطيه ديت، يا ترى ممكن تكون ان دي معناها حاجه، قال لك اه ان تكون بمعنى كما، اي كما شاء الله لا تدخلن المسجد الحرام كما شاء الله. وقيل قال ابو عبيده نعمه اللغه ايضا ان بمعنى ان، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، اي لان الله شاء ان تدخلوا فستدخلوا. واضح اخواني؟ فان الشرطيه اللي بيعلم الخلائق ان بمعنى كما او بمعنى اذ، ها كما شاء الله اذ شاء الله، كما شاء الله ولانه شاء ستدخلون. قص الموضوع يعني زي ما بيقولوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلانه شاء ان تدخلوا فستدخلون. واضح؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يوصف الحالة لا يدخلوا بيها، مش داخلين حرب وخائفين و... لا لا لا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، آمنين من العدو، بعضكم سيحلق وبعضكم سيقصر. والحلق والتقصير خاص بمن؟ الرجال. النساء امال ايه؟ تقصير فقط، تقصير فقط، المرأة منهية عن الحلق عموما. فالحلق والتقصير الرجال، وايهما افضل؟ الحلق افضل، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح في استغفاره صلى الله عليه وسلم للمحلقين في المرة الاولى والثانية، والقائل له وللمقصرين، قال في الثالثة وايه؟ وللمقصرين صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين رحمه الله المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال رحمه الله المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال رحمه الله المحلقين، قال والمقصرين رسول الله، قال والمقصرين في الثالثة أو الرابعة، شك الراوي. يعني ترى المحلقين اثنين والمقصرين واحدة، ولا لها ثلاثة والمقصرين هي الرابعة، شك الراوي. لو أنت مكان الراوي تعمل إيه؟ خليها ثلاثة ولا أربعة؟ يعني يقول لك خلاص النبي يقصد ان المحلقين افضل، خلاص يبقى هي اربعه، ثلاثه المحلقين واحد المقصرين، ده امانه في النهر. وده الفرق بيننا وبين الايه؟ وبين السلف. فالسلفيون اهل اتباع، اهل اتباع. يعني اهل اتباع يعني زي ما قال صلى الله عليه وسلم، انا مش عارف هو قال ايه، اقول انا مش عارف هو قال ثلاثة أو أربعة، وانتوا دوروا شوفوا حد غيري يكون رأى. يا عم المعنى مفهوم إن المحلقين أفضل، سيبوا ثلاثة، مش قصتي دي، دي خلي واحد سنة 1433 يقول لكم الكلام ده، ها لكن أنا ما أقولش الكلام ده، ها السلف ما يقولوش الكلام ده، يقف يقول الثالثة أو الرابعة يسكت، فيبقى العلم محفوظا، ها يبقى العلم إيه؟ محفوظا، لا يضيع العلم. ليه؟ هيجي من هو اوثق منه او ثقه وقد اثبت الله انه قالها اربعه، قال في الرابعه والمحصن. خلاص الشوكاني هنا خد روايه ايه؟ الثالث. لو اي حد غير الشوكاني او الائمه السابقين كنت انا قلبت الكلام على طول، صحيح بقول لك كنت قلبت الكلام، لكن الشوكاني يقول بالنص اهو كما كما في الحديث الصحيح ان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين في المره الاولى والثانيه والقائل يقول والمقصرين فقال في الثالثه وللمقصرين. لو حد تاني غير الشوكاني قلنا يقصد ما يقصدش اكيد مش خد باله من القصه. لكن العلم دول لما قال الكلمه دي يبقى الشوكاني اثبت روايه ايه؟ الثالث. عايز واحد فيكم من طلاب الحديث يبحث ويطلع روايات الحديث ونشوف هيوصل ليه. عشان اذا وصلت اللي انا بقوله دوت تملى ايدك وقلبك من كلام الاول. وعشان كده بننصح طالب العلم المبتدئ دايما ابدا بكتب السلف الصالح. معلش بس الكتاب ده موضح وكذا كذا ايوه بس في حتت كده مش بتاعتنا. كتاب محترم بس العرض ده الكاتب ليه اتجاه معين، ليه فكر معين، ليه حاجه معين، فبيوجهك الاتجاه ده دون ان تشعر. فاهمين ازاي؟ يعني احنا كنا قاعدين جمله من اهل العلم بنحط منهج لطلبه علم. فاحنا بنحط العقيده ذكرنا اصناف من الكتب. قلنا احنا ناخد الشريعه للاجره، ناخد منهاج السنه، ناخد اي حاجه من كتب السلف عشان يأصل الاقوال الصحيحه. يأصل كلام السلف بجد. لكن ما يبقاش في كلمه كده ولا حته كده هتغير المسار. هتغير المسار، الكلام كله جميل بس في حته كده هي فكر الكاتب وجهتك اتجاه معين. عقيدة؟ لا، قلنا فالعقيدة بالذات خاصة لا بد أن نرجع فيها إلى كلام السلف. قالوا إيه في الأسماء والصفات؟ قالوا إيه في المسألة ديت؟ قالوا إيه ديت في العقائد؟ فلا بد من الدقة في الكتب التي تدرسها في العقيدة علشان ما يجيش يقول لك ليه هو مش كذا كذا؟ ده الكلام ده عندك في الكتاب بتاع فلان اللي من 10 سنين لسه مألفه 5 سنين. أنا عايز كلام الناس اللي في العصور الأول اللي سمعت من النبي وفهمت، او سمعت من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا، عشان دول كلامهم هو الكلام واضح لم يلوث بشيء. ده كله بمناسبه ان الشوكاني يقول فقالت الثالثه وللمقصرين، ها رغم ان احنا عندنا ثلاث في الصحيحين ثلاثه ورابعه، لا بس الراوي قال ايه الثالثه او الرابعه. فتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سبحان الله يخبرهم بالأمر. طيب هو الطبيعي إن الصحابة كلهم محلقين ولا مقصرين؟ محلقين مش كده؟ ربنا أخذ على علم إن منهم محلقين ومقصرين. في رواية ابن إسحاق اللي ذكرناها في أول سورة الفتح قلنا أنه قال ذلك لأن المحلقين كانوا أكثر امتثالا للأمر. كله إيه؟ مش عايز يرجع نحلق ونقصر. هو إحنا طفنا بالبيت ولا سعينا ولا عملنا نسك نحلق إيه نقصر إيه؟ فمنهم راح لا أدم أحلق يبقى يحلق، ومنهم راح إيه؟ نقصر. قال لك فهذا دل على تفاوتهم في التسليم والرضا والاتباع. ولهذا كان الدعاء لهؤلاء أنا من القرن 20 ثلاث مرات وللآخرين مرة واحدة. معايا يا شباب؟ ها؟ لا تخافون. طب ما هو آمنين معناها ايه؟ قال لك مزيد تأكيد. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. علم ما لم تعلموا من المصلحة في هذا الصلح أنه أعظم وأنفع من دخولكم هذا العام إلى المسجد الحرام. علم ما لم تعلموا من ايه تاني؟ قلنا مرة فاتت من وجود المستضعفين الذين آمنوا، فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أم تطؤوهم التسعة فتصيبكم منهم معرة بالغيب. علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، من دون ذلك يعني تمام بعد ذلك بقريب فتحا قريبا. قال أكثر المفسرين هو صلح الحديبية. ثاني يعني أول الصورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال لك أكثر المفسرين على إن فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني قبل ما تدخلوا المسجد الحرام وقبل ما يحصل الموضوع ده محلقين ومقصرين آمنين لا تخافون، قبل الموضوع ده جعل من دونه أي من قبله فتحا قريبا اللي هو صلح حديبية. عارف انتوا فهمتوا طبعا، انتوا فهمتوا ان جعل من دون ذلك يعني بعد ذلك، مش كده؟ لا، عالم جعل من دون ذلك، من دون دخولكم مكة يعني قبل دخولكم مكة، جعل فتحا قريبا وهو صلح الحديبية على قول أكثر المفسرين، وقيل خيبر بعدها بشهرين أو ثلاثة. ولهذا يقول الزهري، حد يعرف اسم الزهري ايه؟ محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، منين؟ قال: لا فتح في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية، ولقد دخل في تلك السنتين في الإسلام مثل من كان قد دخل فيه قبل ذلك بل أكثر. يقول لك كل اللي أسلموا من أول الإسلام لغاية اليوم ده قوم، واللي أسلموا في السنتين دول قوم تاني، كانوا أكثر بكثير منهم. تمام؟ يبقى فتح ولا مش فتح؟ هو احنا بنفتح الباب ليه؟ مش عشان الناس تدخل في الإسلام، ولا احنا عايزين أرض؟ ها؟ احنا عايزين أرض ولا عايزين الناس تدخل في الإسلام؟ صلحوا إذا كان المفهوم غلط. إذا كان المفهوم غلط احنا عايزين أرض وغنائم، صلحوه. لا، احنا بنفتح عشان الناس تدخل في الإسلام. وعكس كده لو دخلوا في الإسلام ما بندخلش ولا نحضر. صح؟ عكس كل البشر. كل البشر. يعني الامريكان لما يضربوا افغانستان ولا يضربوا العراق عشان ايه؟ عشان الناس تدخل في النصرانيه؟ لا لا لا، عشان البترول، عشان يامنوا مش عارف ايه، ويامنوا مواقفهم الاقتصاديه والاستراتيجيه والمعلبيه واي حاجه في اي حاجه. لكن احنا ما بنقاتلش غير على شان الاسلام. نركز تاني في الكلام ده؟ عايز نركز ليه؟ لان هتضيع كل اعمالك ولا كانك عملت حاجه. لو ما كانش في سبيل الله وفي سبيل رفعه هذا الدين ولا تطلع بحاجه. لو كنت حافظ الكتاب ومعلم الناس ومجاهد لغايه لما قتلت وانفقت مالك كله، ادام مش في سبيل الله؟ ما دام ليس في سبيله فهو مردود عليه. فاحنا بنقاتل لاجل الاسلام. فعلم ما لم تعلم، في ناس هتسلم، ان هيسلم الاف مؤلفه يدخل في هاتين السنتين ما ما ما ما مثل اضعاف اضعاف من دخل في السنين الماضيه من اول الاسلام الى ذلك. ولهذا كانوا في سنه الحديبيه 1400، وكانوا في سنه 8 الحديبيه كانت كام؟ 6، مش كده؟ سنه 6. بيقول لك سنه 8 كان عددهم 10. يبقى فتح ولا مش فتح؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. كل هذا المقصود به صلح الايه؟ الحديبية، الذي لا يعلم أنه فتح أحد إلا الله، إلا الله. وفتح علينا لأننا ثبتنا على قول الله. فالفتح كل الفتح، والنصر كل النصر، في أن يبقى الإنسان ثابتا على مبدئه، ثابتا على عقيدتي. هو ده الفتح. حتى لو قتلت انا مت وانا منتصر. تعرفين زمان الصعايده وناس الشرفاء عم مختار عبد الرحيم، يقول لك لا اموت بشرفي، ما اموتش انا ويقولوا ده ذليل ومهين، ولا اعيش ذليل ومهين، اموت بس اموت على الحق وعلى الشرف وعلى المبدا. ده بعيد عن الاسلام، ده في الجاهليه. في الاسلام اموت بس على الاسلام، في عم كذا وكذا بس على الاسلام، يبقى انا منتصر. فالانتصار في الحقيقه انتصار عقائد، انتصار هذه الاصول نازله من السماء، انه قاتل في سبيل هذا الدين لغايه لما مات، هو ده الانتصار. خلاص يا اخوان؟ هو سبحانه وتعالى الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. احنا لسه نقرا الثانيه الاولى جانب. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. شيء من كتاب الله وسنة رسول الله، انتظر الفتح القريب. كل ما تخالف قال الله قال رسول الله، انتظر الهزيمة قريبا وعاجلا وآجلا، خدها قاعدة. كل ما تستمسك بقال الله قال رسول الله، كل ما تستمسك بالشريعة، انتظر الفتح القريب. واضح؟ هو ده اللي حصل اهو. فجعل من دون ذلك ايه؟ فتحا قريبا، قريبا بالمفهوم البشري او قريبا في حق الله سبحانه وتعالى، انه قريبا حتى لو بعد 10 سنين بقى قريبا. سبب المفهوم ده او ده. لكن البشارة عندك، كل ما تستمسك انتظر الفتح. ها؟ يوسف الصديق. طبعا ربنا سماها احسن القصص عشان تكون متحوز من سالت لقيت يوسف عليه السلام. يوسف الصديق تراوده امرأة العزيز عن نفسه، يستمسك يستعصم، وده انه ثابت، يبقى في فتح جاي، يبقى في فتح جاي. هيصير على خزائن الارض، يعني خزائن الارض يتجوز مين بقى؟ دي عم حسين يشاور بس كده، مش كده؟ ها يشاور، يصير على خزائن الارض. موسى عليه السلام يثبت، فرعون ويعمل وخرج، خرج فين يا موسى؟ راح اتجوز وجاي. كانه راح يتجوز وجاي فعلا، مش خرج تزوج وعاد. ها كانه بيتزوج، لا ده بيتزوج وايه؟ وتربى بقى في الصحراء ورعي الغنم، لان القصه اللي جايه مش محتاجه واحد متربى في بيت فرعون. ها تربى في بيت فرعون ده يعني واكل شارب نايم، يقعد كده يبص على الانهار، يلعب في الميه برجله، ها مرفه. لكن ده انت هتشيل رساله، يلا يطلع بقى الباديه وشوف سنه واثنين وثلاثه، كم سنه؟ 10 سنوات. ده غير مسافه السفر، تنسيته السفر ومرواح والقصه دي كلها تضيفها. 10 سنين تدريب جهاديه، مش كده؟ يخرج في الصحراء والباديه والشمس تلفح في دماغه النهار كله، يرجع اخر النهار وتعبان ويقوم عشان الغنم ويرعى ويسقي ويشرب، مش كده؟ الكلام ده كله عشان يتربى. فاخواني دايما الثبات بيترتب عليه فتوحات. ليه؟ لاننا نكون بذلك قد اظهرنا لربنا صدق عبوديتنا له. يا رب احنا صادقين، احنا عايزينك وبنسمع كلامك. ما ظنكم باخوان؟ قالوا لربهم ذلك. يا رب احنا مش حاجه، احنا مستنيين امرك، واحنا مش شايفين مصلحه ولا شايفين حاجه، بس انت قلت فاحنا متبعين. ما ظنكم بربكم ماذا يفعل في مثل هؤلاء؟ لازم يكون فتح الطريق. من معرفتنا بالله واسمائه وصفاته ما ينفعش يكون في حق الله الا فتح. او لقد كده لا يصح في حق الكريم سبحانه وتعالى الا الفتح. الذي قال سبحانه في حديث القدسي: من تقرب مني تقربت منه. تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيتها ولا. عرفنا ربنا بهذه الصفات. فدايما كل ما تستمسك استنى ليه؟ تنتظر ايه؟ الفتح. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو لا إله إلا هو. هل هو من أسماء الله؟ لا إله إلا هو. الجماعة الصوفية بيقول لك هو من أسماء الله، وفي بعض الأئمة والعلماء جعلوها من أسماء الله، كاتبين هو. ها؟ لا، هو ضمير يعود هنا على رب العزة سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما لله سبحانه وتعالى. ها؟ جماعة الصوفية لما يكون يقعد الليل كله لك هو هو هو هو، يعني هو بس يقف بالسكون عشان وقف على الكلمة. ها؟ فيفضل هو هو هو طول الليل، يعني الله الله. ده انت حتى لو قلت الله ده غلط. ها؟ الله الله الله برضه غلط. تقول قل سبحان الله الحمد لله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال لك لا ده ذكر الناس اللي لسه مبتدئين. لكن لما تتقدم بقى وتدروش شوية تبقى الله. تدروش أكتر تبقى هو. تدروش أكتر من غير الواقع. تدروش أكتر وأكتر تسكت خالص. ما تذكرش ربنا. أنا مش بحصل الكلام بجد. ده دي قواعد. والله لا أقصد الملاعبة بجد. فهذا كما يقول أخوكم أبو البراء مش ما يقول يعني يثبت الكلام لا إنما ينقل الكلام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعندهم ده اليقين من أصبح عنده يقين فمش محتاج بقى لا ذكر ولا صلاة ولا صوم ولا حاجة خلاص. رفع عنه التكليف. هو الجن فعلا. هذا جنون. ده يحصل للمجانين فقط. مش كده؟ فهم عندهم وهذه زندقة وكفر عند بعض طوائفهم إن الأولياء أفضل من الأنبياء. قال القرطبي وبإجماع العلماء هذه زندقة وكفر. يقول كده يبقى كفر. كلام ده تقرأه عن القرطبي في تفسير سورة الكهف قصة موسى والخضر. يقول لك الأولياء خاضوا بحرا الأنبياء بساحله. الأنبياء لسه واقفين على الشط لكن الأولياء دول دخلوا غوطوا غاصوا ما لم يغص الأنبياء. اللي جبنا المنطقة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يعني أرسله إرسالا ملتبسا بالهدى زي بالضبط بالحق المابل كده. أي الإرسال الذي معه وفيه وملتبس به الايه؟ الهدى. يعني بابتداء أمر هو جاي بايه؟ بالهدى. ما هو أنت ممكن تيجي ويبقى معكش هدى وعمال تخرف وبعد شوية تظهر ليك الأمور فتبدأ بالهدى. لا أنا من ساعة ما جيت وأنا لابس الهدى وأنا متلبس بالهدى وأنا والهدى حاجة واحدة. فهمتوا ازاي الباء ديت؟ ها؟ لتفيد التلبس بهذا الامر بهذا الصفه خلق السماوات والارض بالحق. من شويه قلنا بالحق كانت ايه؟ الرؤيه بالحق مش كده؟ انت بتقول ايه؟ ايه بالحق؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هنا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللي هو الاسلام. وقال بعض اهل العلم فيما ذكره ابن كثير رحمه الله اي بالعلم النافع والعمل الصالح. ارسل رسوله بالهدى اللي هو العلم النافع ودين الحق يعني والشرائع الاعمال الصالحه. فان الشريعه تشتمل على شيئين علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول. فاخباراتها حق وانشاءاتها عدل. ده كلام ابن كثير كلام جميل ورائع. علم وعمل. علم وعمل. علم بايه؟ بما يحبه ويرضاه. هي دي الشريعه. مش يقول طلب العلم واطلبوا العلم وعلموا الناس العلم بلغوا الناس الرساله بلغوا الناس العلم ادعوا الى سبيل ربكم. شبه دي اللي عاملين نقول فيها انت ما فيش غير علم. علم هو ده بدايه الشكر. ثم احنا هنعمل عليه هنعمل بجهد. كل من عمل بغير علم وقع في بدع المخالفات. دينا اخوان كثر كثيرون واحنا بنقع في كثير من اوقات هذا الامر. كثر وجماعات عايزين يشتغلوا بيعملوا من غير علم هتقع في بدع هتقع في المخالفات وتحسب انك على شيء ولست على شيء. انما العلم فاعلم انه لا اله الا الله. تعلم التوحيد تعلم الدين تعلم الشرائع تعلم الحركة كيف تكون تعلم الجهاد كيف يكون لازم بعلم. هتجاهد بغير علم هتجاهد جهاد بدعي. هتطلق بغير علم هتطلق طلاق بدعي. هتتزوج بغير علم هتتزوج زواج بدعي. هتصلي بغير علم هتصلي صلاة مبتدعة. هتذكر بغير علم هتذكر أذكار مبتدعة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعرف إزاي منه ولا مش منه؟ بالعلم. لازم العلم. وعشان كده نصيحة لوجه الله. أنت مش هتبقى عالم، مش هتتفرغ للعلم، لكن كل ما تيجي تخطو خطوة سأل أهل العلم. أنا هفتح محل حدايد وبنيات. ينفع يا عم الشيخ؟ يقول لك ينفع، بس خلي بالك ده كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام. خلص الموضوع، استبصرت امر وانا ماشي، ظهرت لي مساله، واحد يقول لي انا هبيع لك بالقسط بطريقه كذا. عم الشيخ في واحد يعرض عليه بالقسط كذا، ينفع؟ اه امشي. لا مشيش. يبقى انت بتعبد الله، يبقى كده العمل عباده، لان العمل انت ضبطته على ايه؟ على شرع الله. انا داخل كليه الحقوق، ينفع يا عم الشيخ؟ دي كمان اسال فيها، ما تعرفش ينفع ولا ما ينفعش. وليه ما ينفعش؟ ينفع اعرف اللي قالوا لا قالوا ليه. خلاص، لان ده بابك انت هتخش كليه الحقوق. ما كنتش انت تعرف الحكم الشرعي، امال مين يعرفه؟ انا في كليه الطب اللي اعرفه؟ انت اكتر واحد تعمل فيه بحث وتدور على العلماء وتلف وتجيب قرار الموضوع ده، لانه موضوعك. فاهمني ازاي؟ انت اللي هتتزوج، وبالتالي انت عمال تدرس باب الزواج وتسال في التفاصيل، حق الخطب، حق العقد، حق كذا، طب بيقولوا كذا، طب يطلبوا كذا. كلنا بنروح نتزوج مش حاطين الضوابط دي. هنكتب قايمه، هنكتب مؤخر، وهنكتب مقدم، وهيحصل اتفاق. شرع فيه ايه؟ الشرع بيقول فيه ايه؟ قبل ما تروح لازم تعرف الشرع بيقول ايه، عشان لو تجاوزوا الشرع تقول لا بس الشرع بيقول كذا. اقول لك مصنعه كذا وشكرا، انا عايز اتزوج زوجه شرعيه، انا عايز اتزوج على الشرع، مش عايز اتزوج وخلاص. ما البهايم بتتناكح في الشوارع، انا عايز اتزوج على الشرع ولا الدين. عم الشيخ دلوقتي انا اتزوجت والمواصفات اللي قلتها وانا دخلتي بكره اعمل ايه؟ يقول لك تعمل ايه؟ وتقول ايه؟ وتجامع ازاي؟ وايه اللي يقال عند الجماع؟ وايه اللي يتقى وايه اللي ما يتقاش؟ وايه النية اللي تستحضرها؟ فيصير نكاحك عبادة، فإن في بضع أحدكم لصدقة. إزاي تبقى صدقات مش صدقة واحدة بالعلم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهو معاه العلم النافع ومعاه العمل الصالح اللي هو لك عليه، والطريقة والأسلوب وكل حاجة. ولا احنا لما بنقول ما ترك خيرا إلا بينه ولا شرا إلا حذرنا منه، بنقولها بنجامل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احنا مقتنعين بها فعلا؟ مقتنعين النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل خير وحذرنا من كل شر؟ خلص الموضوع. فانا مش محتاج لاي حد، مش محتاج لاي حد خالص غير نعرف النبي قال ايه. متاكدين ان ربنا اكمل الدين واتم النعمه، فاحنا مش محتاجين غير ان احنا بس نتعلم. نتعلم. المشكله مشكلتنا مشكله الجهل في الامر الشرعي، مش دعوه اصحاب الاهواء اللي يعرف الامر ويتركه. بتكلم على مشكله اكثر الناس الطيبين اللي منهمش هوا عايزين يتبعوا فعلا ونيتهم صالحه. العلم، العلم النافع بالهدى والعمل الصالح ودين الحق، ليظهره على الدين كله. يظهره يعني ايه؟ يعليه. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين، يعني عالين بهذا الحق، ليظهره على الدين كله. كل ما يقول ربنا احنا نصارى احنا يهود احنا على ملة داود سليمان، نقول له جاء الدين الذي يعلو ذلك كله، الذي هو دين اولئك جميعا. جاءت الشريعة التي تعلو ذلك كله، التي ختم الله عز وجل بها الشرائع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هل هذا حصل أم حصل فيه؟ فالحمد لله، دين الإسلام قد ظهر على جميع الأديان، وانقهر له كل أهل الملل. مش شهر اتباع، لا، قهر قناعات قلبية واقعية أنه الحق. وانا ضربت لكم مثال قبل كده، الان لو اخطأنا في آية لقي ردني ملايين البشر، لا اغلط في توراة انجيل ولا حد هيقول لك تلت الثلاثة كام، ولا حد عارف حاجة، حتى اللي بيحملوا التوراة منهم والانجيل مش حافظينها زي اصغر طفل عندنا ما حافظ القرآن. هذه الشريعة محفوظة وهم يحسدوننا على ذلك، بيحسدون على الاسناد. صدقوا اللي هو حدثنا حدثنا، انت تشوفها كده وانت بتقرا تفسير شيل شيل شيل شيل، هم بيبصوا لك كده، هم نفسهم ونعمهم يشيلوا الاسناد ده، لان هو ده اللي مخليهم مش عارفين يعملوا حاجه. فاهم ازاي؟ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا مش عارف ايه الزبيدي عن فلان عن فلان، هلاقي بقى في النص بوش وكلينتون ومش عارف يطلع خبيث من هنا حدان هيظهر مش كده؟ فالاسناد ده قلقهم جدا قلقهم جدا. ليه؟ مش عارفين يغيروا في حاجه، مش عارفين يغيروا لا في قران ولا في حديث ولا في حديث. ما حدش يقدر فيهم يجيب لنا يعمل لنا حديث ضعيف. ليه؟ طب ما كان ممكن يكون لنا شويه احاديث وقلنا قال رسول الله، ما عارفينها. ولهذا يقولون الاسناد ايه؟ من الدين، من الدين. هم مخهم هيشط من الموضوع ده، من ايه؟ من قصه الاسناد دي. مش عندنا الاسناد ده، ما فيهوش الرجل ده. طب ولو دخل واحد اسم عربي اي اسم احنا حافظينه، مش احنا العلماء كتب الرجال والجرح والتعديل، هتجيب لي مين؟ فلان اسم ما سمعناش بيه قبل كده. طب هجيب لك اسم سمعت قبل كده بس ما رواش عنه فلان، بس ما عصرش فلان، بس بينه وفلان فلان كذا، اللي اوثق منه ما قالش كده. ندخل بقى في العلل والجرح والتعديل والقصه دي، يطلع الحديث على طول. فهتبقى الشريعه محفوظه قرانا وسنه الى ان تقوم الساعه. الكلام ده من ظهور الدين على الدين كله، ليظهره على الدين كله. ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كره الامريكان، ولو كره اهل الارض جميعا، سيبقى هذا الدين ظاهرا. الكلام ده تقوله في الكفر والايمان، وتقوله في السنه والبدعه. مهما فعل اهل البدعه سيبقى الحق ظاهرا. لا لا لا، وتقوله في من افتوا واخطاوا، يبقى قول الحق، قول الحق ظاهرا، تبعه من تبعه وتركه من تركه. لكن هيبقى في طائفة وفي قول حق لأنه ثابت عشان تأتي الأجيال. صحيح الأجيال اللي جاية بعدنا هتلاقي خبث كثير من كلام كفر ومبتدع وأخطاء في فتاوى أو غيره، لكن في النهاية لابد أن يكون الحق إيه؟ موجودا ظاهرا لابد، حتى في آخر الزمان اللي خلاص ينعدم فيه الخير كله يبقى طائفة ظاهرة مظهرة للحق عالية لتبين هذا الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. شو بقى الكلمة اللي تخليك ترمي كل حاجة وتستمسك بحبل الله متين؟ وكفى بالله شهيدا. عايز شهيد لهذا الكلام ولهذه الحقائق؟ ربنا اللي بيقول لك كده. تكفيك شهادة الله؟ ها؟ وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شهيدا على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به، وكفى بالله شهيدا على صحة نبوته. لأن بعض التفسير ليظهره على الدين كله، قالوا ليظهر الرسول، يعني يبقى الرسول هو اللي ذكره يدنه على طول. ها؟ فليظهر الدين وليظهر الايه؟ الرسول. فبقى بقي ذكره صلى الله عليه وسلم في العالمين. ناخد الآية اللي فاضلة ولا نسيبها المرة الجاية؟ اللي عايز المرة الجاية يرفع يده رب الرحيم. طيب خلاص، هي الآية فيها 15 صفحة بس، تفسير بتاعها حاجة بسيطة. أنا كنت بقى السؤال الثاني لو قلته دلوقتي، كنت هقول لكم 15 صفحة. هي الآية تستحق، وإحنا كنا عملناها حلقة مستقلة في دروس أمثال القرآن. محمد رسول الله والذين معه. ليهم مثل في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل. المثل ده لو فهمته حق الفهم إن شاء الله، لو فهمته واتبعته إن شاء الله تكون مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكون معه. إن ربنا قال ده وصفهم اللي موجود في القرآن، موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. ده من باب التشويق، والمرة القادمة إن شاء الله نعرف صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. العمل بتاعنا بقى بعد كده كل واحد لوحده، لكن الوقت انتهى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.